على هذه الأمة والمتربصين بأهل السنة هم أولئك الروافض الأخباث الذين تمدهم الدولة الصفوية بما يحتاجونه من وسائل المكر والإجرام، يوجهون هذه الأسلحة التي ملئت بها خزائنهم إلى المستضعفين من المسلمين في مثل هذه البلاد، وقد زرعوا في كل إقليم من أقاليم هذه الأمة بعضا من أجنحتهم الخبيثة، فهذا حزب الشيطان في لبنان الذي يمتد خبثه وإفساده على أرض الشام كلها، وهذا فيلق بدر في بلاد العراق وما يتفنن فيه من أساليب الإجرام في حق المستضعفين من النساء والولدان من أهل السنة والجماعة. وأولئك الحوثيون في بلاد اليمن وما فعلوه ويفعلونه في طائفة قليلة من هذه الأمة في بلاد صعدة باليمن وما يفعلونه من إجرام في أهل دماج التي إذا ذكرت ذكر فيها أو ذكر عندها علم من أعلام هذه الأمة وإمام من أئمتها الشيخ مقبل عليه رحمة الله جل وعلا الذي أنشأ فيها دارا للحديث واجتمع فيها طلبة العلم من أقطار الدنيا بأسرها على ما يلقونه هناك من ضيق معيشة وضنكها، إلا أنهم ما كانوا يجدونه من نور العلم والهداية إلى الحق في هذه المدرسة يعوض عنهم هذا كله. وقد تخرج منها الكثير من طلبة العلم أخذوا ينشرونه في بلدانهم كلها، فرحمة الله جل وعلا عليه رحمة واسعة. أعداء هذه الملة من الروافض علموا أن بمثل هذا النور يقضى عليهم ولا يمكن لهم في أرض الإسلام والمسلمين، لا يمكن لهم في أي شبر من هذه الأمة التي فيها دعوة التوحيد والتي فيها الدعوة إلى الله جل وعلا على منهج سلف هذه الأمة الكرام. هؤلاء خدم في حقيقة أمرهم، خدم في معبد الثورة الخمينية كما هو حالهم وحال الذراعين الآخرين، ذراع الشام في حزب الشيطان وذراع العراق في فيلق بدر، لهم من الله ما يستحقون. وأخرى كثيرة من هذه الأذرع من أذرع الخبث والفساد والشر والإجرام في الكثير من بلاد الإسلام هي متربصة خانسة، مثلها كمثل الشيطان، لكنها إذا وجدت أدنى فرصة ظهرت وأظهرت شرها وفسادها. ما كنا نتصور أنه قد يكون في يوم من الأيام في بلدنا هذا الذي يدين بعقيدة أهل السنة والجماعة، الذي يدين بعقيدة أهل السنة والجماعة منذ قرون ماضية، أن يقف في وسائل إعلامه شيعي يدعو إلى رفضه ويعلنها صراحة لمذهبه، لمذهبه الخبيث الذي أساسه ومبناه الحط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل منهم وسبهم بكرة وعشيا. من هؤلاء، من أخبث هذه الفرق والجماعات التي كشرت عن أنيابها هذه الأيام وزاد ظلمها وبغيها، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجتثها من على أرض الإسلام والمسلمين، أن يجتثها من أرض اليمن، وأن يطهر هذه الأرض الذي قال فيها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام: الدين الإيمان يماني والحكمة يمانية. هذه الأرض ستنفي خبثها وتدفع شر هؤلاء عنها، وقد اجتمعت قبائل اليمن ولله الحمد والمنة في جبهة النصرة وحاصروا هؤلاء الأخباث الذين كانوا محاصرين قبل أيام، محاصرين لأولئك الطلبة الذين لا حول لهم ولا قوة، وقد قتل منهم المئات منذ أن بدأ هذا العدوان الظالم. نسأل الله تبارك وتعالى، نسأل الله جل وعلا أن ينتقم منهم وأن يرد كيدهم وخبثهم عن إخواننا في هذه البلاد وفي كل بلد ترفع فيه كلمة التوحيد في الآذان. الحوثيون نسبة إلى مؤسسه، إلى مؤسس هذه الجماعة التي كانت في أصلها على مذهب الزيدية، والزيدية طائفة من طوائف الشيعة، إلا أنها تختلف عنهم في بعض العقائد، هي من أصول عقائد الشيعة الاثني عشرية الأخباث الذين هم في بلاد إيران. هؤلاء لا يعتقدون كفر الصحابة، ولا يعتقدون بسب الصحابة، وليس عندهم شيء من هذا الغلو، إلا أنهم طائفة وفرقة من طوائف أهل التشيع. هؤلاء كان أصلهم على هذا المذهب، ثم انحرفوا إلى مذهب الجارودية، وهي من الطوائف الغالية من غلاة الشيعة الروافض. زادها شرا هذه الفرقة أن مؤسسها هذا حسين بدر الدين الحوثي أن ذهب إلى إيران ومكث فيها سنوات، ثم عاد إلى اليمن. وما حمله من العقائد التي أخذها عن أولئك في قم وغيرها، ثم أسس له تنظيما سماه الشباب المؤمن كصاحبه الذي في لبنان الذي سمى تنظيمه بحزب الله تبارك وتعالى، وهو في حقيقة أمره حزب للشيطان، لأن حزب الله تبارك وتعالى لا يقاتل أولياء الله، لأن حزب الله تبارك وتعالى لا يعتقد في خير هذه الأمة بعد نبيها وهم الصحابة رضوان الله عليهم بمثل تلك العقائد الباطلة. ولهذا كان مذهب سلف هذه الأمة، كانت عقيدة أهل السنة والجماعة بيان وفضح كل متعرض لواحد من أصحاب رسول الله. قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمة الله جل وعلا عليه: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي فاعلم أنه زنديق. والروافض هؤلاء عقيدتهم أن الصحابة جميعهم ارتدوا وكفروا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا طائفة قليلة منهم على أرجح الأقوال عندهم وعلى مذهبهم الخبيث الفاسد 13 من أصحاب رسول الله، والبقية الباقية كلها قد ارتدت وكفرت بالله. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. إذا رأيت أحدا يذكر أحدا فقط من أصحاب رسول الله بسوء، يعني حتى وإن لم يصل إلى درجة السباب أو إلى درجة تكفيرهم، فاتهمه على الإسلام، أي هذا اتهمه في دينه، قد لا يكون مسلما أبدا. ولهذا من كفر الروافض من علمائنا إنما كفرهم من بين هذه الأسباب التي تدل على كفرهم بعد قضية القرآن واعتقادهم بتحريفه، تكفيرهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تكفيرهم لخير أصحاب الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما أبو بكر وعمر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول هذا المؤسس الخبيث الذي أخذ من مذهب هؤلاء الروافض الذين دينهم النيل من أصحاب رسول الله، يقول حسين الحوثي مؤسس هذه الفرقة المارقة: الأمة في كل سنة تهبط إلى الأسفل من جيل إلى جيل. هذا في كتاب له سماه إرشاد الطالب، وهو في حقيقته إرشاد للزنديق من أمثاله، من جيل إلى جيل حتى وصلت تحت أقدام اليهود من عهد أبي بكر إلى الآن، يعني جعل سقوط هذه الأمة بدأ في أزهى وأعظم فتراتها، ألا وهي فترة أول الخلافة أو بداية الخلافة الراشدة. هذه الفترة التي بنص الوحي أنها خير فترة في هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، أنها ستكون من بعده خلافة على منهاج النبوة، وحدد فترة زمنها وأنها تدوم 30 سنة، وبين عليه الصلاة والسلام أن خير الناس في هذه الأمة خير الناس على الإطلاق خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول كذلك: له من الله ما يستحق. السلف الصالح هم من لعب بالأمة، وهم من أسس الظلم في الأمة وفرق الأمة، لأن أبرز شخصية تلوح في ذهن من يقول السلف الصالح ويقصدنا نحن أهل السنة والجماعة، يعني بهم يعني هؤلاء الذين يقولون ويكررون ويدندنون بهذه الكلمة السلف الصالح والرجوع إلى السلف الصالح وما كان عليه السلف الصالح، يقول هؤلاء في ذهنهم إذا ذكروا هذه الكلمة هؤلاء الأشخاص، قال يعني بهم أبو بكر الصديق، أبو بكر ولا يجعلونه صديقا، أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة، ثم قال وهذه النوعية الفاشلة هم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه عقيدة هذا الحوث الخبيث، ومن كان معه ومن تبعه في شره وباطله وتربى بمدرسته، وكانت عندهم مدارس كثيرة، كانت عندهم مدارس كثيرة ولا زالت إلى اليوم، فهي كما أرادوها أو أرادتها الدولة الصفوية الفارسية الخبيثة أو أرادها أعداء الإسلام وعلى رأسهم أمريكا واليهود، أرادوها دولة داخل دولة، كما هو حال حزب الشيطان في الشام يكون حال الحوثيين في بلاد اليمن، بدليل أن الأبرياء يقتلون ويقصفون بالمدافع ودولتهم لا تحرك لأجل إنقاذهم ساكنا، وما تحرك إلا أهل اليمن أهل الغيرة والإيمان لنجدة إخوانهم، نسأل الله جل وعلا أن يكبرهم وأن يعظم أجرهم عند الله جل وعلا، وأن يثقل موازينهم بهذه النصرة العظيمة التي نسأل الله أن تكون نصرا لإخواننا ودحضا لهؤلاء الفجر الأخباث. إن الحديث عن هذه القضية وبيان ما يجب فيها على المسلم ليس القصد منه السرد التاريخي أو الإخبار على طريقة وسائل الأنباء والأخبار، إنما هو تحذير لهذه الأمة من شر هؤلاء. ولا يقولن قائل إننا بمعزل عن هؤلاء وعن شرهم، فوالله الذي لا إله غيره أن هؤلاء يخططون للعالم بأسره للأمة الإسلامية كلها في كل قطر من أقطارها. قلت في بداية كلمتي أننا ما كنا نتصور أن في بلدنا هذا يجرؤ واحد من هؤلاء الأخباث ليعلن عن عقيدته وليذم أهل السنة وهو يخاطب أهل السنة جميعا ويدعو لمذهبه الخبيث وعقيدته الباطلة على مرأى ومسمع من ملايين أهل السنة في هذا البلد الذي نسأل الله جل وعلا ألا يمكن فيه لهؤلاء ولن يمكنهم بإذن الله تبارك وتعالى ما دامت دعوة الحق دعوة الكتاب والسنة قائمة فيها. نقولها ونرددها ونسأل الله جل وعلا أن يستجيب دعاءنا ويحقق أمنيتنا حتى لا يتلوث أبناؤنا وأحفادنا بمثل هذه العقائد الباطلة بمثل عقائد الشر والفساد التي لا دين لها إلا النيل من خير هذه الأمة من أصحاب رسول الله وأحبابه وأحبائه. دين قائم على النيل من رجال قال فيهم رب العزة والجلال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. في أناس قال فيهم ربهم وخالقهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هم أصحاب رسول الله هم خير هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين قال فيهم ربنا جل وعلا وأثنى عليهم ثناء عطرا فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال في أخصهم وأفضلهم وأكرمهم وأعظمهم أجرا عنده جل في علاه في صديق هذه الأمة الأكبر في حبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه الذي قال فيه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم قد اتخذه الله خليلا. قال فيه ربنا جل في علاه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ربنا جل وعلا بمعيته الخاصة للصديقين من عباده يذكرها في كتابه وتتلى إلى قيام الساعة ثناء عطرا على هذا الصاحب المبارك وعلى هذا الصديق الكريم رضي الله تعالى عنه وأرضاه والذي قال فيه ربنا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أنا أترك شهادة رب العالمين على هؤلاء الخيرة البررة من أصحاب نبيه الكريم لنسمع لأولئك الأخباث الأراذل الذين جعلوا دينهم قائما على هذا الفساد والإفساد. نسأل الله جل وعلا أن يذهب كيدهم وشرهم عن الإسلام والمسلمين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يعصم المسلمين من جميع شرورهم. نسأله تبارك وتعالى أن يقيض لهذه الأمة دعاة وعلماء ربانيين يبينون فسادهم وشرهم وينشرونه في إخوانهم نصيحة لهم. وإنها والله يا إخوان لمن أعظم النصيحة، لمن أعظم النصيحة بيان شر هؤلاء وفساد دينهم وعقيدتهم، وتحذير أمة نبينا من شرهم. فالله الله في إخوانكم، فالله الله في إخوانكم، لا تنسوهم من دعائكم، وهذا سلاح المؤمن. والله جل وعلا قد ينظر أو يستجيب دعوة صادق في جوف الليل أو في وقت استجابة، فيرفع شر الأشرار عن إخواننا. نسأله جل وعلا أن يتولى المؤمنين في كل مكان، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يرد كيد عدوهم في نحورهم، وأن يعجل بهم، إنه هو القادر القاهر جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.